السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من طيبة الطيبة من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحييكم إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي نكون فيه مع أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، ننهل من معينهم ونقتبس من نورهم ونقتدي بهداهم. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، كما هي عادتنا في هذا البرنامج أن نبدأ مع شيخنا في حوارنا عن الأنبياء، ثم نفتح المجال بعد ذلك لاتصالاتكم واستفساراتكم في الأرقام التي تظهر معكم تباعا على الشاشة. كنا قد تحدثنا بالأمس في مقدمة عن الأنبياء والوحي، وحررنا مفهوم الوحي، ثم تطرقنا إلى يوم النبوة الأول ويوم الوحي الأول مع نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم سنكون بصحبة شيخنا في وقفات مع آيات كريمة من القرآن الكريم، مع آيات كريمة من القرآن الكريم ورد فيها لفظ الوحي مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نبدأ شيخنا على بركة الله، ونستفتح بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذه الآية صريحة في لفظ الوحي، وهي ما نعنى به في هذه اللقاءات المباركة. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عندما نتكلم عن الوحي إنما نتكلم عما يرشد الله جل وعلا إليه أولياءه في كل آن وحين أن يسمعوه. أولا نحرر الحقبة التي نزل فيها هذا الوحي. أما الحقبة فمعلوم أن الله جل وعلا نبأ موسى وأرسله في أرض سيناء إلى فرعون وملئه، فقدم موسى إلى فرعون وملئه فدعاهم. قبل ذلك كان موسى قد دعا ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا. قال الله جل وعلا له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقرب الله جل وعلا هارون وجعله نبيا بشفاعة أخيه موسى له. قال الله جل وعلا في الأحزاب: وكان أي موسى عند الله وجيها. هذه الحقبة التي نحن فيها، بعد ذلك حصل من الأمر المعروف لأن موسى أظهر بعض الآيات فاستكبر فرعون، قال الله جل وعلا: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم اتفق موسى مع فرعون على يوم يجمع الناس فيه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون ربنا يقول، فجمع كيده ثم أتى. وقع الجدال والمناظرة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بعد ذلك استقر المقام بأرض لبني إسرائيل في أرض مصر، ولم يأتيهم الأمر الإلهي بعد أن يخرجوا من أرض مصر، لكن التوقيع عن الخروج من أرض مصر هذا الذي لابد أن يستصحبها المفسر قبل أن يفسر الآية. معرفة الحقبة الزمنية معين على فهم مراد الله جل وعلا من الآية. لما كانوا كذلك أمرهم الله جل وعلا أن يبنوا بيوتا، أن يتخذوا بيوتا. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى، أمرناه، أرشدناه، دللناه، أخبرناه أن تبوأ وأخيه الهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وهذا يفهم منه أن البيوت السابقة كانت في من أنعم البيوت التي أمرهم الله جل وعلا أن يتبوأوا ويتخذوها فيما بعد، لأنه لو كانوا في بيوتهم لما أصبح للآية معنى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ومصر في القرآن تأتي مصروفة وتأتي غير مصروفة، يعني تأتي ملونة. فإذا جاءت ملونة فالغالب أنه لا يراد بها مصر البلد المعروف، اهديتوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ليس المراد أرض مصر. لكن إن جاءت غير مصروفة يعني غير منونة فهي البلد المعروف الحالي الآن. وهي من هذه الآية قال الله جل وعلا أن تبوأ لقومكما بمصر البلد المعروف بمصر بيوتا. ثم قال الله: واجعلوا بيوتكم قبلة. اختلف العلماء في معنى كلمة قبلة، فبعضهم فهم أن قبلة أن الله جل وعلا أذن لهم أن لا يصلوا في المساجد وأن يصلوا في البيوت، ويجعلوا يعني محاريب البيوت تجاه القبلة، على خلاف بين العلماء أين كانت قبلتهم، مكة أو بيت المقدس. الذي يعنينا هنا أننا نقول أن هذا التفسير بعيد، أن يكون فرعون أصلا قد أذن لهم من قبل هذه الآية أن يصلوا ظاهرا وعلانية، هذا بعيد لا يتفق ما جاء في القرآن من بطش فرعون بأرض بني إسرائيل. قلنا بهذا معنى ذلك أن بني إسرائيل كانوا لديهم القدرة أن يصلوا في الملأ، يصلوا في الأعيان، يصلوا في البيع، يصلوا في الكنائس، يصلوا في المساجد، يصلون في المجامع، وهذا غير معقول. إذا استصحبنا قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل لموسى وانظرنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موضع الشاهد من أنهم قالوا انظرنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، فلما قالوا انظرنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا فهمنا أنهم لم يكن يقدرون على أن يصلوا خارج. إذن لابد من معنى للآية، لابد من معنى للآية، لأن ليس الصواب أن يعني تغير تبدل لا تقبل ثم تقف، هذا ليس حل، توجد بديلا. فقال الله جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة. والذي أفهمه وقال به سعيد بن جبير من قبل وهو هو في علمه أن المعنى واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة بتحرير أوضاح، أن تكون بيوتهم معهودة معروفة غير متباعدة، أي كل أحد من بني إسرائيل يعرف بيت أخيه. لو كانت البيوت متفرقة في أرض مصر في كل حي من أحيائها يسكن طائفة من بني إسرائيل، هذا يبني يصعب معه أن يخرجوا منها مجتمعين. لكن المقصود من هذا أن يكونوا أشبه في سكنة في مقام واحد، والبيوت معروفة متقابلة، حتى إذا جاء النفير وجاء وحي الله أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما وقع بعد ذلك، يكون سهل يسير على كل أحد أن يصل إلى بيت أخيه ليخبره. واجعلوا بيوتكم قبلة. ثم قال الله وأقيموا الصلاة. فلا ريب أن قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة حجة لمن يقول إن ليس المقصود بالأول الصلاة، حجة لمن يقول ليس المقصود بالأول الصلاة كما قال بعض أهل العلم السلفي رحمهم الله. وأقيموا الصلاة هذا مضطرد في كل الأديان، أن النوازل أعظم ما يرفعها الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ويروى أن ابن عباس رضي الله تعالى عليه كان في سفر فناداه مناد يعني يتبعه، فأخبره أن ابنته ماتت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل من دابته وصلى ركعتين وقال صدق الله واستعينوا بالصبر والصلاة. الذي يعنينا هنا أن المقام الاتيان بالصلاة هنا عون على نوازل الدهر. واستعينوا بالصلاة، الله جل وعلا قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم حتى يعني يكون هناك فسحة من الأمل قال الله لموسى وحيا، هو لب الدرس هنا، وبشر المؤمنين. ولا يبقى أن بني إسرائيل في الأول كانوا مؤمنين، والله يقول عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وهذا يعني أنه عندما تأتيهم البشارة من نبيهم عن الله بوحي السماء أن الله يبشرهم، هذا كم سيدخل من الإطمئنان والسكينة واليقين في قلوبهم، لا ريب الشيء الكثير. ولا ريب أن الفرق ما بين عظيم وآخر مسألة الصبر حتى يتحقق المراد. الإنسان يحتاج أن يكون على بينة من ربه وعلى صبر يناله ينهله من الله جل وعلا، فيصبر. لكن مهم جدا أن يكون على بينة من ربه، لكن لا يأتي الإنسان عياذا بالله على غير بينة، مثلا يسجن فيقول لابد أن نصبر، الله يقول اصبروا، لكن ليس هذا سياقها. لابد أن يكون في الأول يسير سير على بينة من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا هنا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وقد وقعت البشارة مما يدل على صحة هذا المنح الذي سلكناه في تفسير الآية. ما وقع بعد ذلك أن بني إسرائيل أمروا أن يخرجوا من أرض مصر، وكل ذي عقل يفقه أن استدعاءهم والأرض مجتمعة بهم أو هم مجتمعون في أرض واحدة أقدر منهم على الخروج، والأرض متفرقة بهم، والعلم عند الله. هذه الآية الأولى في سورة الأعراف. ننتقل الآن إلى آية أخرى جاء فيها لفظ الوحي، وهي التي وردت في سورة هود عن نبي الله نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. شيخنا نريد أثر هذا الوحي في سياقات عدة، من حيث أثره في زمنه وفي الزمن الذي بعده ومن ناحية دلالاته الآن. نعم، نوح أول رسول الله إلى الأرض، وأذكر أنه في أول لقاء حررنا الكثير عنه. أنا مهم جدا عندي استصحاب قضية متى جاءه هذا الوحي والزمنية. الحقبة الزمنية، لأن بعض المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله ذهب إلى أن هذا بعد أن دعا ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وعندي أن هذا بعيد. لكن الذي أفهمه من القرآن أن نوح عليه السلام أرسل بعث فصده قومه وكذبوه، والله جل وعلا نقل صنيعهم القولي وصنيعهم الفعلي في آية واحدة في سورة القمر، قال الله جل وعلا فكذبوا عبدنا هذا صنيع قومي، وازدجر هذا صنيع فعلي يعني ازدجروه بالفعل. بعد ذلك دعا عليهم دعاء استنصار لا دعاء استئصال، دعاء استنصار لا دعاء استئصال، قال ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، هذا دعاء استنصار. لما دعا بهذا الدعاء، هذا الذي يفهمه من سياق القرآن، لما دعا بهذا الدعاء عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك، لكنه قبل أن يأمره الله جل وعلا بأن يصنع الفلك ما دلت عليه سورة هود، قال الله جل وعلا وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك إلى آخر الآية. إذن دل ظاهر القرآن على أن هذا الدعاء من الله إلى نوح كان قبل أن يأتيه الأمر بأن يصنع الفلك. لما جاءه القرآن جاءه الوحي بقوله جل ذكره ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا دعني ما ذكره الله جل وعلا في سورة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا بعد أمره، هذا بعد أن أخبره الله جل وعلا بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ثم أمره الله بصناعة الفلك. لأن هذا ينجم عنه مسألة مهمة، أين المسألة المهمة؟ بعض الناس يقارن بين حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال نوح، فيأتي إلى ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يهلك قومه اختار أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيأتي من يكون البضاعة عنده غير مكتملة فيعقد مقارنة ما بين دعوة نوح ودعوة محمد، ويدخل في المفاضلة التي بينا النهي عنها، ثم يدخل في أخطأ من هذا، في أشد فيما هو أشد خطأ من هذا، يقول قائل ودعوة وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأثنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا، وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأثنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. يريد أن يبين الفضل، نقول أن صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، هذا يحتاج إلى كبير شاهد، هذا أمر مجمع عليه، لكن المقارنة هنا ليست في مجراها، لأن نوح عليه السلام ما دعا بهذا الدعاء ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن جاءه الوحي من السماء، وهذا الهائدة الوحي، ويوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه واحدة. السياق الثاني قول الله جل وعلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يدل على أن الإنسان إذا أخلص في النية وأصلح في العمل ودعا إلى الله جل وعلا يصيبه أسر إذا لم يقبل الناس دعوته، لكن حتى يطمئنه ربه قال له جل ذكره فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا يدخلن البؤس واليأس، البؤس إلى قبلك، والمراد الشقاء والأسى على ما وقع من قومه. إذن هذه مهمة جدا في الاستصحاب، في الاستصحاب كذلك أن السير على هدي من الله يجعل الإنسان حتى الدعاء يعرف كيف يدعو، يعني قد يأتي قائل وتجرع على نوح يقول ما أدراه أنهم لم يلدوا إلا فاجرا كفارا، لماذا حكم، لماذا جزم، فيأتي الجواب أن هذا وحي من الله ويوحي إلى نوح ما أخبره الله جل وعلا بها، ويدل، وهذا السياق مهم استصحاب الآيات، ويدل الأمر كله على أن الله جل وعلا عالم ما قد كان وما سيكون، الله جل وعلا قضى من الأمر كله، جفت الأقدام ودويت الصحف، وما من أحد إلا وقد علم موقع منزله من الجنة أو منزله من النار. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا ينبغي الخوض في هذا، فالقدر سر الله في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رآه بعضهم يتكلمون في القدر: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه. لكن الذي يعنيه هنا الفرق ما بين اجتهادات المجتهدين وبين وحي أنبياء الله، وحي الله إلى أنبيائه المقربين، مما هو ظاهر الآن في سياق الخبر عن نبي الله والعلم عند الله. ننتقل بعد ذلك إلى قصة يوسف عليه السلام. كل ما يعلم شيخنا من حيث الإجمال على الأقل، يعني سياق القصة بالعموم، لكن نريد أن نتطرق إلى آية ورد فيها ذكر الوحي مما يتعلق بموضوعنا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم. هذا هذه معلومة أنها ذكرت في حين كان يوسف صغيرا، ومعظم العلماء على أنه حينها لم يبلغ طبعا أن يكون نبئا. أما كلمة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ذكرها الله جل وعلا في سياق خبر الصديق يوسف عليه السلام. تحيلا معنا طبعا يوسف، الله جل وعلا قال: إذ قال يوسف لأبيه، وقال جل وعلا: وجاء إخوة يوسف، ذكر إخوة يوسف. الفرق ما بين الأخوة السابقة ما بين موسى وهارون أنهما إخوان أشقاء من الأب والأم. أما أخوة يوسف مع باقي إخوانه فهم إخوان بعلات، معنى أن الأب واحد والأمهات متفرقات، وإنما كان يوسف أخوه الشقيق بنيامين. نستأذنكم فاصل قصير، نعود بعده لنتابع معكم حوارنا بإذن الله. معين النبوة والأنبياء. هل يصح أن يكون لدينا بكم مشاهدينا الكرام من جديد؟ نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت، ونعود ونعيد السؤال مرة ثانية لشيخنا في قصة يوسف عليه السلام عندما قال الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. السؤال هو في كون يوسف حينها على قول معظم العلماء لم يبلغ ذلك، ومن باب أولى أنه لم يبلغ. خبر يوسف عليه السلام هذا جاء في السياق بعد أن أخذه إخوته من أبيه. يوسف أقول لعلات مع باقي إخوته، لأن أباهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا كان الأبناء أمهم واحدة وأباؤهم شتى يقال أبناء وخياف، وإن كان أبي وأمي واحدة يقال أشقاء، كما وقع في موسى وهارون إن مر معنا قبل قليل. ما في الخبر هذا إخوة يوسف أدركهم شيء من المعصية، فكانت قضيتهم الأولى أن يخبر لهم وجه أبيهم، أن يخبر لهم وجه أبيهم. هذا الموعد يخبر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. فأجمعوا أنهم على أن ينقلوا يوسف في غيابة الجند، فقدموا إلى أبيهم يستعطفونه ويستنكفونه ويطلبون منه أن يعطيهم يوسف. الرواة عن تسليم يقولون أن يعقوب عليه السلام أخذ يوسف لمه شمه قبله دعا له، وهم يظهرون الإكرام ليوسف أمام من؟ أمام أبيه. فما أن غابوا عن أعين أبيهم حتى أسعوه لما. على بعض أهل العلم ما كان بين إكرامهم له وإيذاء بالله إلا أن غابوا عن أعين أبيهم، لبما طاقوا صدقه. والأب شيخ كبير ثاني، فلما خرجوا من أبيهم ذهبوا به إلى غيابة بئر مهجورة. ذكر الرواة أن المفسرون أنه كان يستعطفه واحدا واحدا، فكلما حاول مع أحد دفعه إلى الآخر ولطمه، وهذا يدل على قسوة في القلب سببها شؤم المعصية الأولى. ونحن نسوق حديث الأنبياء هنا إنما نسوقه ليتعظ الناس. فالإنسان قد يأتيه الشيطان فيصور له المعصية على أنها لن تتعدى، لن تتجاوز الأمر، فإذا هذه المعصية يشعرها يسوق معه أمورا لا كثيرة لا ينجح لها، لأنه كلما يحاول أن يصلح خللا وقع فيه وقع في مفسدة أخرى. شاب متعاطف مثلا يخرج إلى السوق فيفتن بامرأة وتفتن به امرأة فيقع بينهما ما يقع، فهو يظن أن الأمر لا تجاوز أكثر من كلمات اليسيرات، ثم لا يلبث الأمر أي فتنظر. وكلما أراد أن يعني يواري شيئا ظهر شيء آخر يلحق والعياذ بالله ما يعرف بشيء المعصوم. هؤلاء خرجوا، لما خرجوا وصلوا إلى البئر لما أجمعوا أمرهم بعد أن يستهدفوا القوم. فذكر ابن الشريك وذكر الحافظ غيره فشبه بالبئر يعني يضع يديه على البئر فأخذ الذين يديه. هذا كله صبي لم يبلغ فسقط بعد أن كانوا قد ثبتوه بحبل. فلما اطمأن أنه وصل إلى قاع البئر قطع الحبل. فالمشهور أنه على صخرة يعني عن الماء حتى لا يهلك. هذه اللحظات لحظات عصر وهو على الأرجح لم يبلغ حلم بعد. جاءه الوحي وهنا يأتي الإشكال. هذا ليس وحي النبوة ليس وحي تبليغ وإنما قد يكون أتاه الملك. قد يقول بعض العلماء أن الإلهام لكن لا بعيدا لأن الإلهام هنا لا يكفي بأن يشرح الصدر ويسر ويطمئن وهو أحوج ما يكون إلى الاطمئنان. منها دلالة على أن العبد إذا كان في حلم الرحمن لا يبلغ أحد. فالإنسان عادة إذا استنصر يستنصر بمن يخرج. فإذا كان الإخوة أصبحت قلوبهم بهذه القسوة وقع منهم ما وقع مع أخيه وتخلوا عنه والأب شرك كبير يقعد في بيته لا يملك له شيئا لا يملك لابنه شيئا. في هذه الظروف الأحوال العظيمة في تتابع سقمها جاءه وحي السماء. قال الله له وأوحينا إليه لتنبئن تخبرن بأمر من هذا بصنيع من هذا وهم لا يشعرون. بقينا فيهم لا يشعرون الله يحاط بهم وهم لا يشعرون. هم ابتدوا لا يشعرون خبر جملة لا يشعرون خبر الجملة الأصلية وقع موقع الحال. لكن الإشكال عند العلماء ما معنى لهم لا يشعرون يعني من محذوف. القلب عندهم هم لا يشعرون بوحي الله إليهم لأن إخوته لم يشعروا بوحي الله إليهم. هذا تخريج في حال وجود الذنب. هذا تخريج. تخريج آخر يقول إن هذا الكتاب بما قبله هذا أرجح أي لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك ولا يعرفون لك. وهذا قد وقع في آخر القصة في آخر الخبر في آخر الأحداث وهم لا يشعرون. هذا قد وقع في آخر الأحداث. إذن هنا الوحي جاء هنا جاء في خبر موسى إرشادا ماذا يصنع وجاء في خبر نوح إرشادا ماذا يدعو وجاء في خبر يوسف تطمينا لشخصه وإدخال السرور على قلبه في حالة كان يوسف أحوج ما يكون إليها أن تسكن نفسه ويطمئن قلبه. ألا بالله هو الحق. الله يقول وعد الله لا يخلف الله لا يخلف الله الوعد. هذا ما يمكن أن يقال من سياق قول الله جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في خبر صدق يوسف عليه السلام. وغداً بإذن الله نستكمل حديثنا نتدارس في أحاديث نبوية أوردت لفظة الوحي. الآن لا نستحق مجال التصوير إذا كان معنا اتصال جاهز. لما اتهمها بني اسرائيل بان في جسده ريبه وذهب يغتسل عريانه وضع ثيابه على حجر خر الحجر بالثياب فأخذ يتبعه حتى رأى إسرائيل وعلم أن لا شيء على جسده. قال الله جل وعلا فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. إذا الحجر أحيانا يعني تكون هناك علاقات أحيانا بين الأنبياء وشيء معين زي ما في يوسف عليه السلام كذلك كما في قضية يوسف عليه السلام. قضية يوسف عليه السلام أنه كان له علاقة بالقميص فالقميص قدم للأب فيه دم الكذب والقميص جاء في الأخير فيه البشارة والقميص قدته امرأة العزيز من ثلاث مواقع والحجر كذلك في قضية موسى عليه السلام الطير مع سليمان له مع أنبياء الله الكثيرين مع سليمان قال الله جل وعلا يتفقد الطير ومع عيسى قال أن يخلق لكم تهيئة الطير ما يتبع عليكم من آيات الله والحكمة. شيخنا لفت نظر في سياق الآيات التي تبعناها أن الله سبحانه وتعالى ينزل البشرى والتكليم لأنبيائه وعباده الصالحين. حدث أن هذا نقص في كل أحبار يحتاج إلى البشرى، لأن النفس إذا دب إلى القلوب علقت. يقول الحطيئة ولو ترى تعرضا بالحر في الناس. فأنبياء الله جل وعلا ورسله في كل أحوالهم كان الله جل وعلا إذا تغير الأمر حولهم وعز المصير وقل وظهر العدو وكفر وكفر يأتيه نصر الله جل وعلا. ولذلك كفرت كلمة إشارة في القرآن، وكلمة بشارة لفظيا أخذت الجد، هذا يسمى بشرة. فالإنسان يتلقى خبرا سارا ينهر على وجهه، تغير بشرة وجهه، يدخل عليه السرور. من هذا الباب سمية البشارة بشارة. وقد أمر الله نبيه أن يبشر المؤمنين كما قال الله جل وعلا عن موسى: فبشر المؤمنين. وقال جل وعلا في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالبشارة أمرها مطلوب عظيم جليل يحتاجها المؤمن يحتاجها الفرد. بل كل أحد عندما نخاطبه بكلمات فيها يأس لن يصل إلى مقصوده، بل إن أهل الفضل الذين جربوا المعارف أنه يقول لا بد للعاقل أن يغالط نفسه، لو لم يغالط نفسه لما وصل إلى مقصوده. فإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عبات، فاقتل عن الجلساء بثك إنما جلساءك الحساد والشمات، وضع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصل للمتوقعين حياته. وإنسان الآن يضع أمامه هدفا عظيما جليلا يريد أن يصل إليه، فيأتيهم يقول له كنت تعيش من يدريك من فيلقي كل شيء في يده. هذا خطأ. اعمل بدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل بآخرتك كأنك تعيش تموت غدا. لو كان الإنسان حظ من صلاة الليل ينبغي أن لا يخاف. لماذا لا يخاف؟ لأن إذا كان العبد من صلاة الليل وهو العشاء والفجر في جماعة، فهذا لو جاء القدر لو جاء الموت لو جاء الأجل فيلقى الله وقد أودع عليه صلوات تقرب بها إلى الله. وإن لم يأتي الأجل تأخر، يعني لم يكن ذلك وقت موته ممن أنسى الله له في الأجل أمد الله له في الأمر، فهذا يبني ويتكي على صلاة الليل أن تنير له في النهار. لكن لا بد من الشجاعة، لا بد من الإقدام، لا بد من العزم. إذا غامرت في شرف المرون فلا تقنع بما دون النجوم، فتعمل الموت في أمر حقير، فتعمل الموت في أمر عظيم. ونفسه يقول يا ابن الطيب: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أبو تمام يقول: له همة لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. كلما كان الإنسان عظيم الهمة كان أقدر على أن يصل إلى مقصوده، لكن لا بد من أن يضع البشائر بين عينيه. والبشائر يقول عليه السلام انقطع الوحي ولم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. لا ريب أن هذه تدفع، لكن لا يجعل الإنسان بضاعته فقط الرؤى والأحلام. كل إنسان أدرى بخاصة نفسه وأدرى بقدراته وأدرى بمواهبه وأدرى بعلاقته بربه، فذلك الذي له سرائر خبايا بينه وبين الله، ورأى في نفسه ما لم يرى في غيره، وتأتيه مبشرات من هنا وهناك، إما من رؤيا أو من فعل حسن أو من كلمة طيبة أو من مناداة أو من أشبه ذلك. هذا يصبح واثقا في مشيته. لكن المهم كما قال الله: أفمن كان على بينة من ربه، ليس بين الصالحين اليوم وبين ربه وحي من السماء، الوحي انقطع، لكن بقيت الأخذ بالأسباب. من دعا إليه الوحي؟ من الأخذ بالأسباب، التوكل على الله، حسن الصلة به، عدم ظلم العباد، لأن ظلم العباد ينقطع بالعبد في طريقه المقصود. ظلم العباد يجعل العبد ينقطع حتى لو وصل إلى أول غايته، يظهر ظلمه فيقطع عليه لذة ما وصل إليه. قولين من برامك لما وقع لهم ما وقع وسجن، قال أحدهم للآخر أتدري ما نحن فيه لما؟ قال لا، قال والله إنها دعوة مغلوب منها عنها ارتفعت في الملائكة. فالإنسان عمل برامك رسل إلى مقصود عظيم، يعني كان لهم حد رغم أن برامك كما تعلم جاهد جهدا كبيرا في أن يفرج عنهم. يعني إن جعفر لما علمت أن الرشيد سيقتله ذهبت تتوسل إليه، وهي هذه المرأة البرمكية أم الرشيد رضاعها، أرضعت الرشيد وجعفر أو يحيى، أرضعتهما في يعني في بدن واحد. فلما كان الرشيد صغيرا سقطت أسنان ولحاته ما يقرب من الصغير وهو صبي، وضعتها في حلق والفرس من الفكاء بمكان، فوضعت هذه الأسنان واللحاة في حلق رفعتها يعني إلى يوم يأتي. فضل الرشيد من طفل يلعب بين يديها إلى أمير المؤمنين. ولما علمت أنه سيقتل ابنها وزوجها وقد ذكر بهم والبرامكة جميعا خرجت إليه حاميا وهي بئر أمير المؤمنين، يعني مرجعته. الحاجب لما رآها جم، لأن هذه كانت تمشي في أربعمائة وصيحة، تمشي وحولها أربعمائة وصيحة. الآن وصائف هذول خدم عالي، هؤلاء خدم عالي، فهذه كلمة خرجت عن عامية الله العظيم كلمة الصيام. هؤلاء نسوة خدم عامية. مع ذلك قال الحاجب بئر أمير المؤمنين بالباب، قال روحك ساهية يعني ماشي، قال حاليا فحاولت بكل شيء تتوسل بالمعنى الأمين من رشيدة ليمضي قدر الله، يظهر أن الظلم انقطع بهم عن الوصول إلى مقصده. مع هذه الوقفات البشائر والأمل وما تبعها نشكركم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به اليوم، ونلتقي بإذن الله في الغد مشاهدينا الكرام لنتابع حديثنا عن الوحي في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى ذلك الحين استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.